قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. هذان الحديثان قد تقدم بعض ما يتعلق بهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبقي من المسائل التي اشتمل عليها هذان الحديثان. أولا ما يتعلق بالرؤية لا نعيد الكلام فيه، قد انتهى وهو واضح والأدلة واضحة في ذلك. ثم إنه بعد ذلك ذكر هنا زيادة على الأحاديث السابقة مسائل، منها أن أولئك الذين يقال لهم الحقوا بمن عبدتم ذكر هنا بخاصة اليهود، وأخبر أنهم يعترفون أنهم يعبدون عزيرا ابن الله كما زعموا، فيكذبهم الله عز وجل لأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ثم يستسقون فيرون سرابا وهي جهنم يحطم بعضها بعضا، فيقال ادخلوا اشروا اذهبوا اوردوا او الا تريدون كما في الحديث السابق، فيتساقطون في جهنم. ومثلهم النصارى يعترفون انهم يعبدون عزيرا المسيح الذي زعموا انهم ابن الله وهو رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. هذا يلحق بما تقدم من أنه يتبع كل معبود من عبد، ثم يكذب اليهود والنصارى في أن عزيرا ابن الله ابن الله أو أن المسيح ابن الله. ثم أيضا فيه من المسائل أن الله تبارك وتعالى يأتي من تبقى من المؤمنين والمنافقين، وسواء قصد بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه من تبقى من المؤمنين من جميع الأمم، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة لم يعهدوها، فيقولون نحن ننتظر ربنا ولم يعرفوه، ثم يأتيهم في الصورة الأخرى وهناك علامة وهي الثابتة في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم يعرفونه بتلك العلامة فيسجد المؤمنون ويبقى المنافقون كلما أرادوا أن يسجدوا سقطوا إلى الوراء. وهذا ما يتعلق بصفة الساق، وهي صفة سابقة ثابتة لله، حيث يرون أن العلامة التي بينهم وبينه هو الساق. ولا نستغرب ذكر الساق، هو كذكر اليد وذكر الوجه وذكر صفة الأصابع والقدم وما إلى ذلك مما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب التسليم لذلك والإيمان به والإذعان به. وقد يستغرب مستغرب ذكر كلمة الصورة، والله تبارك وتعالى له صورة تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم أن تكون الصورة كالصورة من جميع الوجوه. ومما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وفي رواية على صورة الرحمن عند مسلم. إذن يدل ذلك على إثبات صفة الصورة، ولا يلزم من كونه خلق على صورة الرحمن أن يكون مماثلا له من كل وجه، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى على ما أراد من صورة تليق به كبشر، وهي لا يلزم منها أن تكون كصورة الله تبارك وتعالى من كل وجه، وهذا يجب الإذعان له والتسليم له. غاية ما هنالك أنه أثبت أن لله صورة تليق بجلاله وعظمته. أما تأويلها بأمور أخرى فهي كمجيء يعني الصفة، أو تأويله بأن المراد يعني أنه يأتيه ملك، يأتيهم ملك أو نحو ذلك، فهذا تأويل فاسد ما أنزل الله به من سلطان، تأويل فاسد ما أنزل الله به من سلطان، وهو مردود بالأحاديث الصحيحة من أن الله عز وجل ليس كمثل، وبالنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة من أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير. فكما أن له وجه، كما أن له وجها لا يشبه الوجوه، فله صورة التي في الصور، وكما أن له يدا لا تشبه الأيدي، فإن له صورة التي في الصور، وهكذا دواليك. ولا نستوحش من ذكر الصورة ما دامت قد جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنها جاءت في الصحيحين. المسألة الأخرى فيه ذكر مجيء الله تبارك وتعالى للفصل بين الخلائق. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تبارك وتعالى: يوم يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ويقول تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالواجب الإيمان بأن الله يجيء يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله وعظمته. لا نقول وجاء ربه، أو أنه يأتي ملك، أو أنه تأتي الملائكة، أو أنه يأتي من يمثله، أو تأتي رحمته، أو نحو ذلك من التأويلات الفاسدة، وإنما نقول يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. فنقول كما تقدم لنا في الاستواء: المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والمسألة الرابعة التي اشتمل عليها زيادة على ما تقدم ذكر مسألة الشفاعة، وهي وقد جاءت في يعني على وجهين: منها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثاني، فإن الناس يأتون إلى آدم كما سمعنا في الحديث فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، فيهرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش ويلهمه الله محامد يحمده بها، ثم يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يقال له: اذهب إلى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرج الدفعة الأولى، ثم يسجد مرة أخرى فيأذن له الله ويشفعه ويخرج دفعة ثالثة، ثم يسجد مرة ثالثة فكذلك يشفعه الله فيخرج من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. ثم يبقى أرحم الراحمين فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أن هذا ليس فيه دلالة على خروج الأعمال من الإيمان، لكن المراد أنهم لم يعملوا عملا يؤهلهم للخروج من النار، وإلا فهم مؤمنون، لكن لم يكن معهم من العمل ما يؤهلهم للخروج، وإلا فهم إلا بشفاعة من أذن الله له بالشفاعة. ثم بعد ذلك يعني يقبض تلك القبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، والمقصود لم يعملوا شيئا يؤهلهم للخروج من النار. القسم الثاني الذي أشار إليه الحديث، أولا قبل هذا، الشفاعة هذه هي المقام المحمود التي وعد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الذي نسأل الله إياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد من وسيلة والفضيلة، وابعث المقام محمود الذي وعدته. فهذا هو المقام المحمود الذي خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر في حديث آخر أنه أعطي الشفاعة وأنها من الست التي أعطيت له ولم يعطها أحد، من الخمس التي أعطيت له ولم يعطى أحد غيره. الشق الثاني شفاعة المؤمنين، يشفعون في من أذن الله أن يشفعوا فيه، يشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون وكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، وهذا بفضل منه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فيشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون من أذن الله من ويشفع الأطفال لآبائهم، كل هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة التي يجب التسليم لها على مراد الله تبارك وتعالى. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الحديث أو في هذين الحديثين، مسألة المرور على الصراط. المرور على الصراط، الصراط دحض مزلة أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو جسر منصوب على متن جهنم، نسأل الله أن يجوزنا وإياكم إياه. يجوزه الناس على حسب أعمالهم كما سمعتم في الحديث، فمنهم من يمر كخطف البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل. وجاءت في أحاديث أخرى غير هذا الحديث أن منهم من يسقط تارة ويصعد تارة، ومنهم من لم يوجد معه نور إلا نور في أخمص قدمه، فإن أضاء له مشاء وإن لم يضيء له وقف حتى يجوز. لكن هذا الصراط يمر على المؤمنين، يمر عليه كصلاة يؤديها أحدكم، ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. والناس على ثلاثة أقسام: منهم ناج ممن يجتاز، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ومنهم ناج مخدوش يعني يعذب ثم ينجو، قد يسقط تارة ويصعد تارة كما دل على ذلك الحديث. ومنهم من هو مكدوس في نار جهنم خالدا فيها أبدا والعياذ بالله. فهذه خلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث مع ما دل عليه ما دلت عليه من الرؤية التي سبق تفصيلها والكلام عنها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، كما نسأله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى أن يجوزنا وإياكم الصراط. والمرور عليه هو المذكور في الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم بين الله نجاة المؤمنين: ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أسأل الله أن يرجينا وإياكم وأن يجعلنا ممن يجوز الصراط بسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. قال: فأستأذن على ربي في داره. أي نعم، المقصود أن الله عز وجل يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى فوق العرش مستوٍ على عرشه والنبي يسجد تحت العرش كما تقدم لنا، يستوي استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا ننظر إلى غير ذلك من التأويلات. نعم. يقول السائل الكريم، يقول: هل يجوز المعتمر الصحيح المعافى أن يشترط مع نية الإحرام؟ يشترط. بعض أهل العلم يرى أن الاشتراط خاص بالمريض، كما هو حال ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها عندما كانت نفست وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا حبس الحاج بعدو أو مرض أو نحو ذلك فهو معذور ولا يلزمه شيء، بخلاف لو لم يشترط فإنه يلزمه أن ينحر يذبح شاة ويتحلل. والصحيح أن الصحيح له أيضا حق الاشتراط، هذا من فضل الله عز وجل. نعم، لكن ننبه بعض الإخوة يتساهل في أن أي حابس تعطلت سيارته يعده حابس. لا يا عبد الله، تركب سيارة أخرى. أن المرأة الحائض لا يعد حيضها حابسا، فإن كانت تعلم أنها لا تتمكن فإنه لا يلزمها الإحرام، أو تنتظر حتى تطهر وتكمل عمرتها أو حجها. نعم. يقول: عند الحلق تحلل من العمرة يستعمل الحلاقون مساحيق فيها روائح زكية، هل تؤثر؟ ما تؤثر إذا كنت في، إذا كان الحلق هو آخر أعمالك يعني، ويعني لأن من رمى الجمرة، من قدم الرمي وجاء ليحلق يعتبر قد أحل على الصحيح. نعم. لكن من قدم الحجر الحلق الأولى أن يتجنب ذلك، الأولى من قدم الحلق على بقية الأمور الأربعة قدمه على الرمي، فالأولى ألا يستخدم في شيئا فيه طيب. نعم، في الحج يعني، في الحج. أحسن الله إليكم، يقول: أوصته أمه أن يعتمر عنها، يقول: هي ما زالت على قيد الحياة ولله الحمد. يختلف الأمر، إن كانت مقعدة فتعتمر عنها حتى ولو لم توصي، من باب البر بعد أن تعتمر عن نفسك تعتمر عن أمك. والثاني أقصد يعني الحالة الثانية، إن كانت نشيطة وتستطيع تخرج وتجيء وتتحرك وتمشي هذه لا يعتمر عنها، ولو كانت عاجزة ماديا فإن ذلك يسقط عنها حتى تستطيع إن شاء الله. يقول: وفقه الله، مما ابتلي به المسلمون في هذه الأزمنة أن بعض المشايخ من كبار السن يقول يكذب بعض الأحاديث البخاري، ومنها يقول قوله صلى الله عليه وسلم: لولا نساء بني إسرائيل لم يخنز اللحم. يقول هذا لا يقبله العقل، فهل من توجيه؟ يعني الأحاديث الصحيحة لا ينبغي أن تخضع للعقل، فما أدركنا حكمته ومعناه وكنهه فهذا خير على خير، وما غاب عنا شيء من الحكم الواردة فيه، قلنا له آمنا به على مراد الله، قلنا آمنا به على مراد الله. الأحاديث الصحيحة لا تخضع للعقل، وهذا معلوم وهذا ظاهر حكمته، لأنهم كنا يكنزن ماذا؟ نعم اللحم، ويحفظنا حتى يعني يكون يعني طيبا ولا يتغير. فليس المراد يعني المراد يعني النخضع، لا يجوز أن نخضع الأحاديث للعقل أبدا أبدا أبدا، لا يجوز أن تخضع العقل. إن فهمت الحكمة والمراد من ذلك فالحمد لله، إن لم تفهم قل آمنت بالله على مراد الله، آمنت بالله وما جاءني عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، كما قال ذلك الإمام الجليل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ونعيم بن حماد. نعم ونعيم بن حماد. نعم ونعيم بن حماد. أحسن الله إليكم. للملحوظة لأهمية، درس تقدم بتاريخ 2/4/33 و400 ألف في شأن إثبات صفات الرب عز وجل لله سبحانه ووجوب الإيمان بها كلها على الوجه اللائق به سبحانه، والحذر من ردها ورد بعضها، والذب عن حمى الصحابة كلهم، والرد على العقلانيين القدامى والمحدثين والتحذير منهم. تاريخ 2/4/33. جزاك الله خيرا. يعني يمكن أن يؤخذ من تسجيلات المسجد النبوي في التاريخ الذي أشار إليه الشيخ أحمد ذكره الشيخ. نعم. يقول: هل على المرأة المنقبة عند إحرامها نزع النقاب؟ هي تنزع النقاب والبرقع وتتغطي وجهها بغطاء آخر الذي هو على غير هيئة الوجه، الغطاء المعتاد الذي تتغطى به المرأة المسلمة، بحيث لا يعني يكتشف أحد زينتها، لا يكشف أحد زينتها، وبإمكانها أن تغطي رأسها بغير النقاب، وجهها عفوا تغطي وجهها بغير النقاب، أما النقاب فلا يصح للمحرمة. والنقاب هو ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه كاللثمة التي تجعل على الفم، لكن تغطي المرأة وجهها بخمار عادي. نعم. كانت تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. نعم. وهذا صريح في وجوب الحجاب. نعم. يقول يسأل عما ابتلي به بعض البلاد الإسلامية، يقول: من إحضار قراء لأهل الميت يقرؤون القرآن ويقدمون لهم الطعام، ويتكرر هذا الفعل بعد أسبوع وبعد 40 وبعد كل سنة. هذا العمل من البدع، ومن أحدثه أكلة أموال الناس بالباطل، والقراء الذين لا يخافون الله عز وجل ولا يرجونه ولا يحترمون كتابه سبحانه وتعالى يلعبون بكتاب الله ويشترون به ثمنا قليلا، فالحقيقة هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ويزداد الأمر حرمة إذا كان بأجرة، وهذا محرم بإجماع علماء المسلمين. نعم، حصل خلاف يسير إذا قرأت أنت وأهديت ثواب القراءة إلى قريبك بدون مقابل، هذا فيه خلاف، والصحيح المنع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحيح هو عدم جواز ذلك لكونه بدعة لم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما كان ما ليس منه فهو رد. نعم. يقول السائل يسأل عن حكم تارك الصلاة تجاهلا وتكاسلا. تارك الصلاة جحودا يكفر بالإجماع، وتاركها كسلا يكفر أيضا بإجماع الصحابة، حيث يقول عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا يعني من الأعمال سوى الصلاة، فالصحيح أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم ولو كان تهاونا، والنصوص دالة على ذلك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن ذلك أن الله يعني قرنهم بالمشركين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا ترك الصلاة كفر في أصح أقوال أهل العلم، ولبعض المتأخرين رأي آخر وهو التفصيل بأن من ترك تهاونا لا يكفر، وهو قول مرجوح. نعم. يقول وفقه الله: سمعت عند القبر النبوي، ويقول يتكرر كثيرا، أناس ينادون: يا رسول الله اشفع لنا، يا سيدنا يا رسول الله المدد المدد، فهل في هذا من حرج؟ بل فيه ألف حرج، بل هو شرك أكبر. فالرسول نبي يتبع ويحب ويقتدى به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز دعاؤه ولا دعاء غيره من المخلوقين. فلا يجوز أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من المخلوقين البتة، لا يجوز أن يدعى مخلوق ولو كان ملك مقرب، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء الملائكة أو دعاء الصالحين هذا كله من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فعلى المسلم الذي تصدر منه مثل هذه الشركيات أن يبادر بالتوبة إلى الله ويجدد إسلامه. دعاء غير الله شرك أكبر، سواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو صنما، كل ذلك لا يصح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب ممن قال ما شاء الله وشئت، وهو شرك أصغر، بل ما شاء الله وحده، فما بالكم بمن يسأله قضاء الحاجات أو كشف الكربات أو يقول مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله أو أنا في حماك يا رسول الله، ويا رسول الله اشفع لي أو يا رسول الله اغفر لي. هذا لا يجوز البتة، هذا كله من اختصاص الله. حتى الشفاعة يوم القيامة لا تحصل إلا بإذن الله، والله هو الذي وعده بذلك، وهو الذي وعد نبيه بهذا المقام المحمود، وليس فيه حجة أنك تطلب منه الشفاعة الآن. بل من طلب الشفاعة الآن فقال الشفاعة يا رسول الله فلا شك أنه مشرك شركا أكبر. لكن لو قلت اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فهذا هو التوحيد، لأنك تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول شفى الله الجميع: تقول أصبت بمرض كذا وأنا في سن الزواج، تقول المرض هذا في مكان غير منظور يعني ظاهر، يقول تقول كيف تتصرف يعني بالنسبة لي؟ هل تخبر القادم لزواجها إذا كان مرضا فيه عيب يعني خلقي؟ فالواجب أن يخبر الولي المخطوب منه، أن يخبر الزوجة أو الخاطبة بذلك العيب. والبرص والقرع من أنواع العيب الذي يرد به النكاح، من أنواع العيب الذي يرد به النكاح إذا لم يقبل الوضع القائم. فإن قبل وأقر ذلك بعد علمه فالأمر سهل ولله الحمد، لكن قبل ذلك لابد أن يخبر الخاطب. فإن اكتشف أن بها برصا أو قرعا أو صلعة لم يخبر به قبل أن يقدم على الزواج فله الحق في استرجاع ما دفع من المهر. نعم. صلى الله عليكم. يقول وكذلك الزوجة, كذلك الزوجة إذا لو إذا اكتشفت أن الزوجة فيه برص أو قرع أو صلع فلها الحق أن تطالب بالفسخ ولا يترتب على ذلك شيء, لها أن تطلب الطلاق. لكن لو أنها أقرت وصبرت على ذلك وكان الرجل رجلا صالحا فهذا شيء حسن. نعم. يقول هل تشرع زيارة بعض المواقع في المدينة من باب التدبر والتأمل لا من باب العبادة؟ يعني زيارة المعالم, معالم البلد أيا كان المدينة وغير المدينة بقصد يعني النظر وقصد التأمل والتدبر هذا لا بأس, لكن الذي يزور عبادة بعض المواقع التي لا دليل عليها لا شك أن هذا محرم. والأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي, وهو الأمر الذي نأتي من أجله أصلا, ففرغ وقتك لذلك. والصلاة في المسجد النبوي خير من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والثاني الصلاة في مسجد قباء, السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون تردد مرة واحدة فقط, والسلام على شهداء أحد وعلى أهل البقيع أيضا مرة واحدة, ولا يجوز التردد على القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم, فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا, أي لا تترددوا عليه مرة بعد أخرى. وكان ابن عمر لا يزور القبر إلا إذا عاد من سفر يزوره مرة واحدة رضي الله عنه, وهو الفقيه الذي تعرفون عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما ما عدا ذلك من الأماكن فلا تشرع زيارته, يعني بعض الغيران بعض بل بعضها فيه كذب, يعني الغار الذي في أحد يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ فيه هذا غير صحيح, النبي لم يختبئ, النبي هو أشجع الناس, النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حنين وحده يوم أن تفرق عنه الناس حتى ناداهم العباس واجتمعوا وكروا من جديد على العدو, وكان قد بقي وحده ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب, هناك أشجع من هذا؟ فإذا من قال إنه اختبأ في الغار حتى انتهت غزوة أحد فهو متهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجبن, حاشاه ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فإذا كذلك بعض الحفر وبعض الحجارة وبعض البساتين وبعض الأشياء التي يزعم أنها يعني آثار نبوية هذا كله غير صحيح. نعم تفضل. يقول ما أدري طالب علم والله بهلول, يقول يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول نعم. كيف يجوز لنا أن نسأل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهم من العصاة وشفاعته لأهل للعصاة والمذنبين؟ أنا لم أفهم يعني المقصود من السؤال, لكن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر واختبأ شفاعته لأهل الكبائر من أمته, يعني الذين لم يستحلوها غير لا يدخل في هذا الكفار, يعني من مات على التوحيد, من مات وهو يصلي وكان على التوحيد فهذا الذي يستحق الشفاعة, سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة من أذن لهم من النبيين والصالحين والملائكة والأولاد ونحو ذلك. فإذا ما يعني هذا الإشكال الذي استشكله السائل نسأل الله أن يوفقنا وإياه للصواب, يعني ما غير وارد هذا الإشكال, ما هناك إشكال فيه ولا تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه أول ما يشفع لأهل الجنة في دخولها حتى المؤمنين الذي حتى أهل الإحسان الذين ليس عندهم إيش كبائر, ثم إن شفاعته لأهل الكبائر هذه خاصة بأهل الكبائر, سواء ممن استحق النار ولم يدخلها بأن لا يدخلها أو من دخل النار من أجل أن يخرج منها. نعم. السؤال الأخير. نعم. يعاد السؤال الأخ، هل يجوز أن ندعو أن نكون من الذين يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم أن الذين يشفع فيهم هم من العصاة والمذنبين؟ لا يلزم، هو يشفع حتى للمؤمنين في دخول الجنة، ويشفع للمؤمنين في رفع درجاتهم، عرفتها؟ ومن منا يعني يزكي نفسه أنه لا تصدر منه معاصي ولا كبائر؟ ها؟ هذه ناحية. ناحية أخرى، هو يشفع للمؤمنين حتى في رفع درجاتهم، ويشفع لأهل الجنة في دخولها، ويشفع لمن استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع لمن دخل النار أن يخرج منها، فلا تعارض حفظك الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم من يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، إلى درس الغد إن شاء الله.